بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تكبير المسافر إذا صعد ثنية وشبهها، وتسبيحه إذا نزل. ثم ذكر حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجيوشه وأصحابه كانوا يكبرون إذا صعدوا ويسبحون إذا نزلوا. والحكمة والمناسبة في ذلك ظاهرة، وهي أن الإنسان إذا صعد وعلى فربما تعاظم في نفسه ورأى لنفسه منزلة عالية، فيستحقر ويستصغر نفسه أمام عظمة الله عز وجل، فناسب أن يقول الله أكبر لئلا يغتر بهذا العلو وهذا الصعود. وأما في حال النزول فإن النزول والدنو ذل وخضوع، فينزه الله عز وجل عن ذلك، فناسب أن يقول سبحان الله أو أن يسبح. أما الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل، يعني إذا رجع من حج أو عمرة أو غزو أو غير ذلك، إذا دنا من ثنية أو فدفد وهو ما ارتفع وغلظ من الأرض، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وهي مشتملة على إثبات ونفي. فقولوا لا إله هذا نفي، وإلا الله هذا إثبات، ولا بد فيها من الإثبات والنفي، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون إلهاً. فلا بد في هذه الكلمة من الجمع بين الإثبات والنفي، إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عما سواه. والمراد لا إله حق إلا الله، لقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالمنفي هنا لا إله إلا الله، أي المنفي هو الإله الحق، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله من أشجار وأحجار وأصنام وغيرها، ولكنها آلهة باطلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، وهو سبحانه لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. له الملك وله الحمد، له الملك ملك الأعيان وملك التصرفات، فجميع الأعيان ملك لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى المتصرف فيها. وله الحمد، والحمد هو أوصاف الكمال والحب تعظيماً لله تعالى، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته ولجزيل هباته سبحانه وتعالى. ثم قال: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. آيبون أي راجعون إلى بلادنا، وقول التائبون أي راجعون إلى الله عز وجل. فالأول آيبون رجوع حسي، والثاني تائبون رجوع معنوي إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. وقول عابدون العبادة هي التذلل لله تعالى حباً وتعظيماً، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وقول ساجدون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن السجود نوع من العبادة، والمراد بالسجود هنا السجود بالمعنى العام بالمعنى اللغوي، وهو الخضوع والذل لله تعالى. ومنه قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى قوله ألم تر أن الله يسجد أي يخضع ويذل لحكمه الكوني القدري. وقوله لربنا حامدون أي أننا نصفه بصفات الكمال حباً وتعظيماً، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صدق وعده سبحانه وتعالى بإظهار دينه ونصر المؤمنين وعباده المتقين، كما قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ونصر عبده، عبده هنا اسم جنس يشمل كل من حقق هذا الوصف، وهو وصف العبودية لله عز وجل، فإنه منصور بإذن الله، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهزم الأحزاب وحده، المراد بالأحزاب الذين تحزبوا يوم الخندق، القبائل الذين اجتمعوا وتحزبوا يوم الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وطوقوا حول المدينة، الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر عند ابتداء الرجوع من السفر، وكذلك أيضا إذا دنا من البلد، فإنه يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.